بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من سلسلة مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن العظيم، وهي مادة علوم القرآن. كان ينبغي أن نكون قد انتهينا من الكلام حول آداب التعامل مع القرآن، أو آداب تلاوة القرآن، إلا أنه فاتني أن أتكلم في أدب مهم جدا. طبعا ختمت في المحاضرة الماضية بالكلام حول عدم القراءة، حول عدم التكسب بالقرآن في المحافل، يتكسب أحدهم به ويتفنن فيه ويستخدمه، يعني يخدم القرآن له. ففاتني الكلام على أدب مهم جدا، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يحذر من اقتباس نصوص القرآن في كلامه، الاقتباس هو أن يضمن الشعر أو النثر بعض القرآن، لا على أنه منه، يعني يقتبس نص القرآن ويدخله في كلامه، لا على أنه منه، ولكن السامع يعلم أنه القرآن، يعني مثلا شخص اسمه يوسف يقول لهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وهو يقتبس من القرآن، وهو يقصد كلاما، يعني يقصد المزح أو كذا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا، أو كبني بعض بني مروان، لما اطلع على شكاية أو كذا، فكان فيها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، نعم، كتب إليهم، نسب إليه أنه كتب إليهم ذلك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فينسب لنفسه من النص القرآني الواضح أنه من القرآن، ينسب لنفسه ما نسبه الله تعالى إلى نفسه. هذا ينبغي أن يجتنب، سواء كان في الشعر أو في النثر، ينبغي أن يتجنب ذلك. طبعا الفرق بين النثر والشعر معروف، الشعر كلام موزون، ومقصود هو النظم عموما، لا الشعر بمعناه الفني، النظم عموما، يعني كل كلام الناس ينبغي أن يتجنب فيه ذلك. وكذلك النثر وهو الكلام العادي المنثور غير الموزون، نعم، فينبغي أن يتجنب هذه الإيه؟ أن يتجنب هذه الإضافات التي تمزج بين كلام الناس وبين القرآن، تمزج بين كلام الناس وكلام الله سبحانه وتعالى، نعم. أما تضمين الخطب والمواعظ فهذا جائز، لأن أصلا مادتها تتطلب وجود القرآن تصريحا أو تضمينا، يعني لا يشترط إذا أتى استعمل في خطبته نصوصا من القرآن والناس يعلمون أنها قرآن، هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن طبيعي معروف أن الخطبة، لازم يكون فيها قرآن، أو يستحب يكون فيها قرآن، فورود القرآن هنا حتى لو على سبيل الدمج الفني، إن هو استعمل يعني أدمج بين كلامه وبين كلام الله سبحانه وتعالى في الخطبة، فهذا لا إشكال، لأنه في الآخر حتى إذا عرف إن هو قرآن، إذا انتبه المستمع المصلي إلى أنه قرآن فهذا لا إشكال، فليعتبر أنه أورد قرآن، ولكن دمجه بأسلوب فني، دمج بينه وبين كلامه، هذا لا إشكال فيه. فالخطب والمواعظ هذا جائز، لأن مادتها تقبل القرآن، إما بالتصريح حين قال الله تعالى في القرآن كذا، وإما بالتضمين الذي نتكلم فيه الآن. نعم. وكذلك يعني من هذا الباب لا أقول التضمين وإنما هو قريب منه، إنما أن يقرأ القرآن يريد به الكلام. نعم، أن يقرأ القرآن يريد به الكلام. هنا لم يكن اقتباسا، لماذا؟ لأن المقروء هنا هو قرآن، كله قرآن استعمل فيه خطاب، هو قرآن استعمل فيه خطاب، فهذا كذلك مكروه. وروي عن إبراهيم النخعي كراهته. ينبغي بوجه عام أن نتعامل مع القرآن ونحن نجنبه كل ما يمكن أن يمسه، هذا مبدأ عام. ينبغي أن ننزه القرآن عن المزح، وينبغي أن ننزه القرآن عن اللهو وعن التفنن في الكلام وفي الخطاب عموما. القرآن لابد أن تبقى، يعني هذا هو المبدأ العام المفهوم العام، أن تبقى مكانته عالية مقدسة لا يتناول منه حتى في اللهو حتى في المزح. ينبغي أن يظل القرآن كذلك مصانا كما صناه عن أن ننطق به في الأماكن التي لا يليق به أن نقرأه، أن نقرأه فيها، فكذلك ينبغي هنا أن نصونه عن مثل هذا العبث واللهو. نعم. نبدأ في الكلام عن شيء جديد تماما، عن شيء جديد فيما يعرف بغريب القرآن، ما يعرف بغريب القرآن. الغريب يعني هو المصطلحات التي أو بعض لا أقول المصطلحات، بعض الألفاظ المفردات التي لا نعرفها، بعض المفردات التي لا نعرفها. أولا نلاحظ بعض الملاحظات. أول شيء نلاحظ أن الغريبة في القرآن اللي هو الألفاظ اللي مش معروفة قليل جدا. الغريب، أولا لازم نفرق بين معنى الغريب، ما المراد بالغريب؟ الغريب هو الألفاظ التي لا تعرف بسهولة، لا تعرف إلا ببحث، لا تعرف إلا ببحث، ألفاظ لا يعرفها كل الناس، ألفاظ لا يعرفها كل الناس. وليس الغريب هنا بمعنى الوحشي، ليس الغريب بمعنى الوحشي، الوحشي اللي هو الألفاظ غير المستعملة. أين ناقتك؟ تركتها ترعى الخعخع، وقيل الخعخع، بعضهم قال هذا نبت يعرفه الأعراب، وبعضهم قال هذه كلمة مصطنعة أصلا ليست موجودة. الكلام بالوحشي، الوحشي الكلام الذي هو غريب بإطلاق، لا ليس هذا هو المراد، وإنما الإنسان يستغرب الكلمة إذا لم تكن من استعماله وإن كانت في أعلى درجات الفصاحة، وهذا هو الغريب الذي جاء في القرآن. والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ هذا يحتاج إلى أن تراجع فيه المعجم. فالغريب هنا، الغريب هنا طبعا تشوف كلمة غريب هتجد لها معنى في كل علم، غريب في مصطلح الحديث له معنى، وغريب في علوم القرآن له معنى، وغريب في الشعر له معنى. الغريب في الشعر هو الموحش، الغريب في الشعر هو الموحش، ويمدح الشاعر بتركه للغريب، وهذا هو الذي رفع أو من ضمن ما رفع من الأشياء ومن الأسباب التي رفعت زهير بن أبي سلمة، زهير بن أبي سلمة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. زهير بن أبي سلمة والد كعب بن زهير رضي الله عنه، الصحابي صاحب القصيدة البردة التي اعتذر بها للنبي صلى الله عليه وسلم، والده هذا من فحول الشعراء، من فحول الشعراء، أهل الحجاز لا يقدمون عليه أحدا، أهل الحجاز لا يقدمون على زهير أحدا، وينافس زهير النابغة الذبياني عندهم، أهل الحجاز يقدمون زهيرا ثم النابغة، هو الذي يزاحم زهيرا. لكن الجمهور يقدمون النابغة عليه، الجمهور يقدمون النابغة عليه ويقولون أنه أشعر الشعراء. لكن ما الذي رفع زهير بن أبي سلمة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال كان لا يعاضل بين الكلام، كان لا يعاضل بين الكلام ويتجنب وحشيه، أو كما قال عمر رضي الله عنه يتجنب الوحشي اللي هو إيه؟ الألفاظ الغريبة. شعر زهير بن أبي سلمة شعر سهل سلس، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي، مش بشعر أحمد شوقي والمتنبي. ها فعلا، ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. نعم، ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمي. شعر سهل جدا جدا، يشبه شعر يشبه شعر المتنبي وأحمد شوقي، بل المتنبي متأثر واضح جدا في شعره أنه متأثر بزهير، المتنبي متأثر في أسلوبه وموضوعه إلى حد كبير بزهير، بزهير بن أبي سلمة. نعم، فالوحشي عند الشعراء هو الألفاظ الموحشة الغريبة بإطلاق التي حتى يعني يمجها العرب لا يستعملها العرب. ها؟ أما الوحشي، أما الغريب الذي نقصده في باب علوم القرآن هو الألفاظ التي وإن كانت متداولة وفي أعلى درجات الفصاحة لكنها تعزب عنا، تغيب عنا. وفي النهاية هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي. إزاي نسبي؟ يعني هتلاقي أن الغريب بالنسبة لنا كتير، الغريب بالنسبة لنا كتير، إنما الغريب بالنسبة للمتقدمين قليل، الغريب بالنسبة للمتقدمين قليل. نعم، أما الغريب بالنسبة لنا فكثير. فالغريب هو الألفاظ التي تحتاج إلى مراجعة، لذلك ما فيش عدد كلمات معينة قلنا ده الغريب، لا، في حاجة اسمها معرفة ما يشكل، هذا هو معرفة الغريب بالنسبة إلينا. لذلك ما فيش طبقة معينة نصل عندها نقول هنا يبدأ غريب القرآن، لا. ومع ذلك، ومع ذلك سواء عند المتقدمين سواء دلوقتي سواء دلوقتي الغريب في القرآن قليل جدا بالنسبة، بالنسبة، وده أمر أنا لاحظته وتعجبت وتوقفت عنده كثيرا. يعني الغريب بالنسبة الذي في القرآن أقل بكثير جدا من الغريب الذي يوجد في الشعر الجاهلي الذي عاصر نزول القرآن. يعني هو كلام من زمن واحد، الشعر الجاهلي كان موجودا لما أنزل الله تعالى القرآن، وظل الشعر موجودا لما أنزل الله القرآن، وبعد انقضاء القرآن ظل الشعر يقال. ها؟ الغريب الذي فيها في القرآن أقل بكثير من الغريب الذي في الشعر، تخيل، الغريب الذي في القرآن أقل بكثير من الغريب الذي في الشعر. ومع ذلك فنص القرآن هو المعجز، نص القرآن هو المعجز، يعني هو الذي أعجزت بلاغته العرب أن يأتوا بمثله. وبالمناسبة قلت إن لفظ الإعجاز، لفظ الإعجاز لفظ كلامي، يعني الذي وضعه أصحاب علم الكلام وعلى رأسهم المعتزلة. احنا خلاص بنتداول الامر ده، اصبح لفظ سائر واستعمال سائر خلاص، لكن الاصل هو الابلاس، يبلسون، بمجرد ان هو يسمع الآية يبلس، يحصل له ابلاس. ابلاس يعني ايه؟ ذهول مع عجز، ذهول مع عجز، في عاميتنا المصرية كده اقرب لكلمة اتكبس، يعني اتكبس يعني اتحرج، ويقاله حرج شديد، ده اسمه إبلاس، مزيج بين العجز والذهول. ها؟ بخلاف كلمة إعجاز لم تكن مستعملة، كلمة إعجاز طبعا إبلاس فيها، فيها معنى زائد وفيها دلالة أكبر، لكن إحنا قلنا كلمة إعجاز عشان هي درست ضمن معجزات الأنبياء، ضمن الأدلة والبراهين، في باب النبوات يحتاج النبي، أي نبي أي رسول يدعي الرسالة، يحتاج الرسول إلى أن يأتي بمعجزة يدلل بها على أنه رسول. فإذا صدق أنه رسول وجب التسليم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزات، أتى بانشقاق القمر، وأتى بخروج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك. هذه معجزات، هذه معجزات. والمعجزة التي بقيت بعد ذلك هي معجزة القرآن، ولكن الذي يعجز بها ضرورة قليل، الذي يقع الإعجاز له ضرورة قليل. نعم. فرغم أن القرآن أعجزهم، إلا أن القرآن في غريبه أقل، في غريبه أقل. وإيتي برجل متوسط التعليم، هات واحد متوسط التعليم واطلب منه أن يقرأ القرآن ولو كان لأول مرة، واطلب منه أن يقرأ الشعر، لن يخرج الشعر القديم، لن يخرج من بيت واحد من الشعر، ولكنه سيقرأ القرآن حتى لو لحن، وسيفهم نوع فهم، سيفهم نوع فهم. أما في القرآن سيجد صعوبة، سيجد نوع صعوبة في الشعر القديم. نعم. وهذا ربما يعني يتراءى هكذا في الأفق أن يكون من أبواب الإعجاز في القرآن، لمن يريد أن يدرس إعجاز القرآن. فالقرآن لفظه سهل وألفاظه سائرة، ألفاظه سائرة يعني إيه؟ يعني مستعملة، ليست مبتذلة، يعني ليست الألفاظ المبتذلة لكنها مستعملة. هناك مراتب، هناك لفظ موحش لا يستعمل مطلقا، تمجه العرب، تأنف منه وتضيق صدرا بمن يستعمله، وهناك لفظ سائر مستعمل سهل جزل، يعني يدل على معناه بوضوح من غير زيادة ولا نقصان، جميل. وهناك لفظ مبتذل، مبتذل يعني مبتذل، نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مبتذل يعني ايه مبتذل؟ مبتذل يعني رخيص، مستعمل كتير، عامي، عامي بسيط. ومن إعجاز القرآن أيضا أنك ترى بعض الألفاظ التي يقال فيها مبتذلة وهي في مكانها درة، يعني في اللفظة دي في مكانها، لو شلت اللفظ دي من مكانها هترخص، لو وضعتها في مكانها غليت، أصبحت غالية، ظهرت قيمتها في هذا التركيب. ولهذا لا يظهر القرآن بألفاظه مفردة، لا يظهر القرآن بألفاظه مفردة، وإنما يظهر القرآن بالتركيب. بالتركيب يعني إيه؟ يعني أنت لو جيت مسكت القرآن فرضته كلمة كلمة، كل كلمة لوحدها، هذه ألفاظ العرب، هذه ألفاظ العرب ليست بمعجزة. كل كلمة في القرآن يقولها العربي على انفراد، أو يركب منها ما يريد أن يركب، يعني منها مع أخواتها، يعني أن يركب من التراكيب من الجمل. أما كيف يقال القرآن، كيف ينتج القرآن، كيف نقول هذا قرآن معجز؟ إذا تركب هذا التركيب الذي نراه في المصحف، إذا تركب هذا التركيب الذي نراه في المصحف. نعم. فلفظة كلمة غريب كما قلنا كلمة غريب هي الألفاظ التي الألفاظ التي لا يعرف معناها إلا ببحث. وهذا مع أنه لا نقول إنه موحش، ولكن نقول هو قليل في القرآن، هو قليل جدا في القرآن. وإذا وجدنا كلمة هي في مكانها، يعني إذا وجدنا كلمة هي في مع نفسها، في نفسها، في ذاتها قلقة ثقيلة مضطربة، سنجد أنها تؤدي شيئا آخر في تركيبها في النص القرآني، تؤدي وظيفة أخرى، تحولت من الدلالة على مجرد صعوبتها وعلى قلقها واضطرابها، لتؤدي وظيفة أخرى معنوية وحسية في النص القرآني. إذا نزعتها هذا شيء آخر. وهذا يقول ابن عطية في تفسيره في مقدمة التفسير المحرر الوجيز ابن عطية من أجمل التفاسير، يقول: لو نزعت حرفا واحدا من القرآن، لو نزعت، شو كلمة نزعت كمان، لو نزعت حرفا واحدا من القرآن ثم طفت على اللسان العربي كله، لفت كده على كل لسان العرب لتجد في مكان هذا الحرف حرفا آخر يوازيه في وظيفته أو يعلو عليه، لن تجد. شوف بقى درجة إيه، يعني مفيش حتى ترادف، مفيش حتى تساوي، لا مفيش ترادف في القرآن، مفيش تساوي في التركيب القرآني. لو شلت حرف من مكانه، شلت كلمة أو حرف ولفت على لسان العرب كله عشان تشوف كلمة مكانه تنفع حتى تساويه، مش لازم تتفوق عليه، تساويه، لن تجد. هو هذا الحرف فقط الذي وضعه الله هنا، وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. نعم. فغريب القرآن قليل نادر بالإضافة إلى أو بالنسبة إلى معروفه، الغريب يقابله المعروف، قليل جدا. نعم. ولذلك لما تجد بعض الكتب اللي بتتكلم على غريب القرآن وتجد الكتب كبيرة، ها، في الحقيقة هي لا تتكلم على الغريب بهذا المعنى، بل تتكلم على التصريف، على التصريف، وليس على، وليس لأن الكلمة في نفسها ضعيفة، زي كلمة أمة، ها، كلمة أمة مثلا تجد أنها ممكن تستعمل بعدة معاني، ها، ويوصف إبراهيم عليه السلام بأنه كان أمة، ها، فكلمة أمة تستعمل في الجماعة من الناس، وتستعمل في الشخص العظيم، وتستعمل في العقيدة، ها، وكل ذلك ورد في القرآن. فيتناول الغريب من هذا الباب، يعني هو يقول هذا غريب من أي باب؟ من باب أن الكلمة الواحدة استعملت في عدة معان، من باب أن الكلمة الواحدة استعملت في عدة معان، وهذا يسمى بالوجوه. هناك علم الوجوه والنظائر، أنا يعني ضربت صفحا عنه لأنه فيه نوع من العسر لا يتناسب مع، ربما مع هذه، هذا المستوى يعني، أو هذه المرتبة. هناك الوجوه والنظائر من البحوث القرآنية، الوجوه والنظائر. الوجوه اختلفوا في تفسيرها، والأرجح والأقرب أن الوجوه هي الكلمة الواحدة التي تتصرف في القرآن تصرفات عديدة، كلمة واحدة تتصرف في القرآن تصرفات عديدة، زي كلمة أمة تستعمل في عدة معاني وهكذا. الكلمة في أصل اللغة لها معنى، ولكنها في كل سياق لها معنى أيضا. فهتجد كثير من الكتب اللي بتتكلم على غريب القرآن هي لا تتكلم على أن اللفظ غريبة، بل تتكلم عن تصاريف الكلمة الواحدة، تصاريف الكلمة الواحدة. وفي الحقيقة أن غرابة اللفظة لم يعدها الأئمة من أوجه إعجاز القرآن أن تكون اللفظة غريبة، لا، لا ننظر في الدراسة القرآنية إلى الكلمة في نفسها من حيث غرابتها وإلفها أو معروفها، لا، لا ننظر إليها من حيث غرابتها أو معرفتها، وإنما ننظر إليها من حيث ما أدت إليه، ما أدت إليه من المعنى في هذا التركيب، من حيث وظيفتها في هذا التركيب لما وضعت في هذا المكان. لذلك لا فرق عندنا بين الكلمة السهلة جدا المتداولة التي يمكن أن نقول إنها في ذاتها مبتذلة، وبين الكلمة الموحشة التي تكون موحشة في نفسها أو قاربت أن تكون موحشة. مثلا عسعس، ما معنى عسعس؟ أي تسلل هكذا قليلا قليلا حتى عم وطن، الليل إذا عسعس تجد الصوت بيتسلل، خلاص. عسعس هذا أيضا أنا رأيته في الشعر القديم، موجود في الشعر القديم، ولكننا لا ننظر إليها من حيث نفسها، وإنما ننظر إليها من حيث، ننظر إليها من حيث وقوعها في هذا المكان. فالكلمة السهلة المتداولة على ألسنة الناس تتساوى مع هذه الكلمة الأخرى الغريبة، تتساوى، لا فرق عندنا. المهم أنها وقعت في هذا السياق القرآني، فلذلك بالنظر إلى نفس الغريب لا نتكلم في الإعجاز، يعني بالنظر إلى الألفاظ المفردة، لأننا لما نتكلم في إعجاز القرآن نتكلم في التركيب لا في، وده نظرية التركيب هتعرفوها إن شاء الله يعني قدام شوية. خلاص، لما نتكلم في إعجاز القرآن نتكلم في التركيب، لا نتكلم في اللفظة الواحدة، لا نتكلم في مفردات، وإنما نتكلم في جمل، في تراكيب عربية هي التي يتحقق بها الإعجاز، لا يتحقق الإعجاز باللفظة الواحدة والمفردة. طيب، لسائل أن يسأل وله أن يسأل هذا السؤال، ما وجه ورود الغريب في القرآن؟ لماذا القرآن يحوي غريبا؟ لماذا لا يستعمل القرآن ألفاظا سهلة يتحقق بها الإعجاز كذلك؟ طالما أن الإعجاز يتحقق بالألفاظ السهلة ويتحقق بالألفاظ التي فيها صعوبة وفيها نوع من الحزونة، يعني الصعوبة، ولا يكثر استعمالها حتى عند العرب، فما وجه ورود هذا الغريب في القرآن؟ لماذا يرد الغريب في القرآن؟ ما الفائدة من ورود الغريب في القرآن؟ الإمام أبو بكر البقلاني أجاب عن هذا في كتابه إعجاز القرآن. هذا الكتاب موجود بمناسبة المعرض، يعني موجود في دار المعارف، موجود في دار المعارف، أنصح شديدا باقتنائه حتى وإن لم تقرأوه الآن، لكن أنصح شديدا باقتنائه. اسمه إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، هذا هو الكتاب الأم في باب الإعجاز، كل الكتب ترجع إليه من بعده. الإمام أبو بكر الباقلاني إمام النظار المتكلم، وسبحان الله أكثر من تكلم على إعجاز القرآن وأقوى الكلام في إعجاز القرآن وأدق الكلام في إعجاز القرآن لم يقع من اللغويين، وقع من المتكلمين، يعني النظار المتكلمين، وقع من المتكلمين. نعم، كتاب إعجاز القرآن أنصح باقتنائه حتى وإن لم تقرأوه في المرحلة الحالية، وربما تقرؤون منه أشياء في هذه المرحلة، لكن أن تقرؤوه قراءة كاملة هذا يعني ربما يكون يعني مستقبلا إن شاء الله، يعني قليلا، يعني مش بعيد، يعني شهور إن شاء الله أو سنة. نعم. طيب، أبو بكر البقلاني أجاب عن هذا، ماذا قال؟ ها، قال الكلام الغريب، الكلام الغريب واللفظة التي تبدو أنها يعني أنها مختلفة عن النسج العام للنص العربي، الكلام الغريب واللفظة الشديدة القوية التي تبدو أنها مباينة لنسج الكلام عموما قد تحمد، يعني تكون محمودة وتكون جيدة إذا وقعت في موقع، إذا وقعت في موضع الحاجة فيه إليها، الحاجة فيه إليها، كقوله تعالى يوما عبوسا قمطريرا، يوما عبوسا قمطريرا. كلمة قمطرير هنا ربما لو استعملت في غير هذا الموضع لكانت يعني ليست جيدة، لكانت غير جيدة، أما القمطرير في هذا الموضع خصيصا حتى وإن كانت ثقيلة، حتى وإن كان فيها نوع من الإيحاش، حتى وإن كان فيها نوع من الغرابة، فهي إيه؟ فهي محمودة في هذا، مطلوبة هنا، فقوله تعالى كذلك، هذا المثال من عندي ليس مما قاله الإمام أبو بكر البقلاني، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، مع أن ثاقلتم إلى الأرض هذه كلمة ثقيلة شديدة على اللسان، لماذا يعني لا نأتي بكلمة أخرى سهلة؟ نقول لأن هذه الكلمة في هذا السياق تؤدي وظيفة، الكلمة هنا في هذا السياق تؤدي وظيفة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، لو أنك عشت المعنى وتخيلت الصورة تجد أن هذه الكلمة تصنع عندك صورة التثاقل. ثقل الكلمة على اللسان ينشئ عندك ثقل القوم أو تثاقل القوم عن الجهاد في سبيل الله. وبص التنفيس بتاع حرف الله بتاع الثاء، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. يعني أول ما تقول لنفر في سبيل الله يثاقل، ينفس كده وينزل يقع، ها؟ يحصل تنفيس. مش حاسس أن الثاء فيها تنفيس؟ وهذا وعكس النفير تماما. أنا كنت سأقوله لكن لم أرد أن أطيل. شوف النفر سريع، إنما ثاقلتم إلى الأرض. شوف التنفيس، وانت بتقول لك في اللغة في النحو بيقولوا ايه، السين وسوف تفيدان التنفيس، والسين اقل تنفيسا من سوف. تنفيس يعني اخذنا وقت، يعني في لسه هنعمل، لسه هنعمل، سنفعل وسوف نفعل، هناك تنفيس. لكن سوف اطول تنفيسا والسين اقل تنفيسا. فشوف التنفيس اللي حاصل في الثاقلتم دي، والثاء التي شددت، والهواء الذي خرج منها لأنها حرف مهموس. هذه الكلمة بهذا الثقل تؤدي في هذا المكان معنى، وتؤدي شعورا لا يؤديه غيرها. أنت لا تنظر للقرآن، لا تنظر للكلمة الواحدة هكذا، يعني عشان ما تعترضش لك القرآن في ألفاظ مش عارف إيه. لو جه واحد بقى من العيال بتوع اليمين دولت، القرآن فيه ألفاظ مش عارف إيه كذا كذا، ماشي، ولكننا ننظر إلى التركيب لا إلى اللفظة المفردة. وهذا الذي تراه إيحاشا أو تراه كذا أو كذا، هو في هذا المكان مطلوب، هو في هذا المكان يؤدي دورا ويؤدي وظيفة. نعم. فهذا كان جواب الإمام أبي بكر البقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم. فهو تعليل النفيس في الحقيقة، تعليل النفيس. لأن لماذا؟ لماذا؟ لأن الغريب وقع فعلا في القرآن، الغريب وقع فعلا في القرآن. نعم. أجود المصنفات في هذا الباب، يعني إذا أردتم اقتناءه، المفردات للأصبهاني، مفردات القرآن، المفردات في غريب القرآن للأصبهاني، وسأضع لكم طبعة جيدة إن شاء الله، المفردات في غريب القرآن الأصبهاني، ومعاني القرآن للفراء، معاني القرآن للفراء. لا يستغنى عن النظر في هذه الكتب لمن أراد أن يفهم القرآن وأراد أن يفهم بعض الكلمات الغريبة. نعم. طبعا مفردات في غريب القرآن كبير، نوعا كبير بالنسبة لمعاني القرآن للفراء، لكن عليكم بهذين الكتابين، عليكم بهذين الكتابين، مفردات القرآن الأصبهاني ومعاني القرآن للفراء. معاني القرآن للفراء أظن موجود في اسمها الهيئة المصرية العامة للكتابة، موجود اللي هي هذه الدور المعروفة، يعني لها في المعرض جناح خاص، لها كده جناح خاص، قسم خاص موجود. نعم. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى من علوم القرآن. هل وقع في القرآن كلام بغير اللغة العربية؟ هل وقع في القرآن كلام بغير اللغة العربية؟ إجمالا يعني أجمل المسائل أو الكلام ثم أفصل. نعم. هذا أنكره الأكثرون، أكثر الناس شد أنكر ذلك، وشدد فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه، أي على نفي العجمة عن القرآن، أن توجد في القرآن ألفاظ ألفاظ يعني ألفاظ غير عربية، ألفاظ غير عربية. وآخرون خالفوا في هذه المسألة، آخرون خالفوا، وبعضهم جمع بين القولين، أبي عبيد القاسم ابن سلام جمع بين القولين. هذا الاختصار الكلام في هذه المسألة. طب تفصيل الكلام، الإمام الشافعي أولا، ما المراد لورود الألفاظ غير عربية في القرآن، يعني أن تكون هناك ألفاظ لم توضع أولا من خلال العرب. كلمة كتاب، كتاب وضع من خلال العرب كتاب. أما كلمة تليفون، تليفون عربت، عربت يعني كانت غير عربية تليفون، ثم استعملناها نحن فقلنا تليفون أو تليفون كما هي، خلاص. فتليفون غير عربية حتى وإن أدخلناها في نصوص عربية وفي روايات عربية وفي كتابات عربية وفي كتب عربية، ها هي في النهاية غير عربية وإنما عربت. نعم. النصوص التي يؤخذ منها نفي العجمة كثيرة في القرآن، النصوص التي نفهم منها أن القرآن عربي وأنه لم تدخله العجمة ولم يدخله شيء من هذه العيوب، هذه النصوص كثيرة في القرآن. نعم. ولكن يأتي أيضا المثبتون لوقوع العجمة في القرآن، المثبتون لوقوع العجمة في القرآن. وقوع العجمة يعني ألفاظ أعجمية، هذا هو المقصود، ليست العجمة اللي هي العيب، لا، الألفاظ الأعجمية، الألفاظ غير العربية، هذا هو. أجابوا عن هذه النصوص بجوابات ثم استندوا إلى مذهبهم. طبعا الكلام ليه فيه تفصيل، يعني الكلام باب من الأبواب المدروسة في علوم القرآن، باب كبير، أنا ألخص فقط، ألخص فقط. فعندنا أولا آيات تنفي العجمة عن القرآن، خلاص، معروفة كثيرة في المصحف. وعندنا أقوام يقولون، وطبعا أكثرون على أنه لا يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية، ولكن بعض العلماء، بعض العلماء يقول إن في القرآن ألفاظ أعجمية، ويستدلون على ذلك بوقوع الأسماء الأعجمية، بوقوع الأسماء الأعجمية في القرآن، مما هو مقطوع بعجمته، أصول غير عربية. يوسف أعجمي، كلمة يوسف أعجمي ليس عربيا في الأصل، ها؟ طيب. وعندنا في علم النحو باب الممنوع من الصرف، باب الممنوع من الصرف، فنقول إن العالمية مع العجمة سبب لإيه؟ لمنع الصرف. العربية مع العجمة سبب لمنع الصرف، فكيف تقولون إن القرآن ليس فيه ألفاظ أعجمية؟ إذا كان في القرآن ما هو ممنوع من الصرف للعالمية مع العجمة، وتدرسون في النحو هكذا، العالمية مع العجمة، ها؟ العالمية مع العجمة. نعم. وكذلك استندوا إلى بعض الآثار، إلى بعض الآثار التي تنقل عن بعض التابعين، في القرآن من كل لسان، واستدلوا كذلك بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الناس، فتستلزم أن يكون في القرآن عموم اللسان. وبين الفريقين أخذ ورد، يعني يطلب في المطولات لا يطلب هنا، ولكن نجد الإمام أبا عبيد القاسم ابن سلام، الإمام أبا عبيد القاسم ابن سلام له قول نفيس جدا في الجمع بين القولين، له قول نفيس في الجمع بين القولين، وهو أن هذه الكلمات أعجمية. نعم صحيح، هذه الكلمات أعجمية، لكنها لما وقعت للعربي عربتها بألسنتها، فصارت عربية لجريانها في العرب، ثم نزل القرآن بها. يعني هذه الكلمات القليلة، هذه الأحرف القليلة هي أعجمية، نعم، ولكنها استعملها العرب فصارت عربية وجرت على ألسنتهم واندمجت في ألسنتهم فصارت عربية فصيحة، فنزل القرآن بها، فصح أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وصح أن هذه الألفاظ أعجمية، وبهذا جمع بين القولين، جمع بين القولين، قال نعم هو أعجمي بالنظر إلى أصول الكلمة، أصول وضعها، أصول نشأتها، إلى جنسيتها الأولى. ثم هو عربي، والنصوص في القرآن تخبر بأنه نزل بلسان عربي مبين. نعم، لأن هذه الكلمات التي هي أعجمية في الأصل بالنظر إلى استعمالها واندماجها في كلام العرب صارت كلاما عربيا، ثم لما نزل القرآن نزل على كلام عربي صرف، فصحت النصوص ولا إشكال هنا. نعم. الشافعي لا، الشافعي يشدد في هذا، يقول ولا حتى هذا المعنى. الشافعي رضي الله عنه يقول ولا حتى هذا المعنى، يقول هذا من باب توارد اللغات. توارد اللغات يعني ايه؟ يعني الكلمة اللي انت شايفها أعجمية دي هي عربية أصلا، ولكن اتفق فيها كلام العرب وكلام غير العرب، تواردوا عليها الاثنين، استعملوها كلمة، كل كلمة واحدة، هي كلمة واحدة، ولكن كل من العرب وغير العرب استعمل هذه الكلمة. وأنت لما قلت إنها أعجمية أنت قد عرفت أنها من كلام غير العرب ولم ترها عند العرب، وهذا أمر لا إشكال فيه، لأن الكلام، لأن اللغة، لأن اللسان لا يحيط به إلا نبي، كما قال الشافعي رضي الله عنه، قال وهل يحيط بكل اللسان إلا نبي. اللغة العربية واسعة جدا، المفردات واسعة جدا، لا يحيط بها إلا نبي كما قال. فيقول فما تجده، فما وجدته مما هو أعجمي، فأنت قد عرفت أنه أعجمي، وجدته فقط عند غير العرب ولكنك لم تجده عند العرب وهو من كلام العرب. هذا رأي الشافعي رضي الله عنه، وهذه هي خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعم. نتكلم في قضية إعراب القرآن. إعراب القرآن، الإعراب الذي نعرفه نحن في النحو، وعندنا كتب إعراب القرآن، تجد كتب إعراب القرآن. طبعا قلنا هنتكلم في علوم القرآن وفي هذه المقدمات عن كل شيء يتعلق بالقرآن، بعدما تخلص المستوى ده وتاخد مستوى كمان، يعني تثبته بمستوى آخر وتحيط أكثر بالمسائل، أو حتى بعد المستوى ده مباشرة هتجد أن ما فيش شيء يتعلق بالقرآن ما تكلمناش فيه، لا يوجد شيء يتعلق بالقرآن ما تكلمناش فيه مطلقا. كل شيء من كثرة الاعتبارات، من كل النواحي، من كل النواحي بدون استثناء إن شاء الله. طيب، إعراب القرآن، الإعراب قلنا أنه هو بتدرك به المعاني، تدرك به المعاني. كيف؟ نقف هنا وقفة بس بسيطة مهمة. هل الإعراب فرع المعنى أم المعنى فرع الإعراب؟ يعني أنا هأعرب علشان أفهم المعنى، ولا هفهم المعنى فأعرب؟ هفهم المعنى فأعرب، ولا أعرب عشان أفهم المعنى؟ طيب، نعتبرها سؤال تنشيط. من يجيب؟ سؤال مفاجئ ولا ايه؟ يعني ايهما يقدم لينتج الاخر، المعنى ام الاعراب؟ اعرب علشان افهم. الحاجتين بتفيد بعض. لا، ما هو على طريقة يعني البيضة ولا الفرخة، ما هو لازم واحد ينتج التاني، لازم واحد ينتج التاني، مش اتنين حاجتين بيفيدوا بعض. لا، انا دلوقتي هل هعرب فالاعراب يفهمني، ولا انا هفهم فبالتالي هعرب على فهمي؟ مش اللي بيعرب نص بيعربه على اساس الفهم اللي هو فهمه، وبيفهمه الاول وعلى هذا الاساس، على هذا الفهم يعربه؟ طيب امال ايه؟ كامل يقول الإعراب مقدم، وعلى أي أساس يعرب يا كمال؟ وأختنا تقول الفهم أولا. البعض قال الفهم مقدم، البعض قال الإعراب مقدم. متداخلها جدا. ما هو لازم نبدأ بواحدة فيهم. كويس كويس الزحام الفكري ده كويس، لأن هبين لكم مسألة مهمة جدا بيقع فيها الخلط حول هل الإعراب مقدم أم الفهم مقدم. طب لو قلت طب احنا دايما بنعرف ان الايه ان الاعراب يؤدي الى فهم المعنى، طيب ما فهم المعنى هو الذي يؤدي الى الاعراب اصلا، انا لا اعرب الا اذا فهمت المعنى، فما فائدة الاعراب؟ شوف انتوا عارفين الاعراب وعارفين الكلام في الاعراب والكلام في المعنى، لكن ما تحطلوش في المواجهة دي غير دلوقتي. التداخل ده ما حصلش عندكم غير دلوقتي. بيسموه ايه المس الكهربائي ده ما حصلش عندكم غير دلوقتي. الاعراب ضابط للمعنى. طيب ومن اين كيف اعرب اصلا؟ انا هعرب ازاي الا اذا كنت فاهم من الاول؟ ده انت مش هتعرف تعرب القرآن غير لو كنت فاهمه اصلا، ومش هتعرف تتكلم كلام صحيح إعرابا غير لو كنت فاهم الكلام من الأول، وفي نفس الوقت مش هتقدر تفهم المعنى غير لما تعرب. طب إزاي؟ من لا يعرف الإعراب لا يفهم المعنى. طيب يا كامل، وكيف يفهم الإعراب أصلا إذا كان لا يفهم المعنى؟ أنت أصلا لن تعرب إلا ما تفهمه، لأن الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى. لذلك قالوا لا يجوز لك أن تعرب فواتح الصور، هكذا قال بعض العلماء، لا تعرب فواتح الصور. لماذا؟ إذا كنت ممن يقول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. ها؟ أخونا أسامة لمس حتى تدل على أنه هو فكر كثير. بيقول الإعراب بيزود الفهم، لكنه بيأتي بعد فهم عام ابتدائي. طب ما نقدر أقول الإعراب بيكشف، بمعنى أدق يعني الإعراب يكشف عن الفهم الذي فهمته أنت وينقله إلى غيرك، صح؟ يعني أنا لما أقول لك إني مثلا أقول لك إيه، لما أنشئ جملة مثلا، ها، أقول مثلا بدأ درسنا مبكرا، أنا أفهم ما أقول وإن لم أعربه، خلاص. أما الآخر فسيتلقاه، سيفهمه، لكن إذا كان شخص لا يفهمه نعربه له. بدأ فعل ماض، درسنا فاعل، وهكذا. طيب وفي حال الوجوه أو في حال النصوص التي لا يحتملها النص ماذا نقول؟ يعني أختنا تقول الإعراب يوضح وجوها مختلفة ومعاني قد يحتملها النص. نعم. طب وإذا كان النص غير محتمل شيئا واحدا، هو فقط له وجه واحد، ما فائدة الإعراب؟ العلماء أصلا نصوا على أن من يريد أن يعرب القرآن عليه أن يفهم معنى ما يريد إعرابه أولا، عليه أن يفهم ما يريد إعرابه أولا. لكن كويس العطف الذهني اللي حصل ده كويس. أيوة أختنا وأخونا يقول الفهم أولا فعلا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه ولولا أني أفهم أن الله هو الفاعل لما رفعته بالضم، ونخط إبراهيم المفعول به. جميل جميل جميل، هذا شق الكلام، شق الكلام. طب لو أنا بقى مش فاهم الآية، لو أنا مش فاهم الآية، ها؟ إزاي الإعراب يفهمها لي؟ أنا مش فاهم الآية، ما عليهاش تشكيل، ما أعرفش هتقري إزاي، ما أعرفش هتقري إزاي، خلاص؟ طب ما كده الإعراب لما تقول لي إن ده فاعل وده مفعول به، هنا كده أفهم، يبقى أصبح الإيه؟ الفهم فرع الإعراب مش العكس. مع ان انت او انت لسه قايلين دلوقتي ان الفهم اولا، يعني الاعراب فرع المعنى. ها اللي قال الفهم اولا عشان واذا ابتلى ابراهيم ربه، كلامك صح، لكن في واحد بقى وصلته الايه مش فاهمها. قواعد الإعراب إن الفاعل مقدم، أهو ده بقى بالنسبة للمتلقي اللي عايز يفهم. الإعراب فرع المعنى بالنسبة لمصدر الكلام، والمعنى فرع الإعراب بالنسبة لمتلقي الكلام. هذا هو الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع الفهم بالنسبة لصاحب الكلام، صاحب الخطاب. والفهم أو المعنى فرع الإعراب بالنسبة للمخاطب المتلقي. هذا هو. أنا حتى أنطق بكلام صحيح لا بد أن أفهمه أولا، حتى أنطق بكلام صحيح الإعراب لا بد أن أفهمه أولا. لما يكون في ذهني فاعل ومفعول، ها، وظرف، لما يكون في ذهني فاعل ومفعول وظرف، سأستطيع أن أرتب هذه المعاني ترتيبا صحيحا لأنتج إعرابا صحيحا، فيكون الإعراب الصحيح فرع الفهم الصحيح. يكون الإعراب الصحيح فرع الفهم الصحيح. فإذا صدر الكلام وتلقاه المتلقي بالقبول وأخذه ليفهمه، فالإعراب الصحيح هو مفتاح فهم هذا الكلام. انعكست الآية، أصبحت قواعد الإعراب هي الحاكمة لفهم هذا الكلام. أما المعاني الصحيحة التي ترد في نفس الشخص أولا كانت هي الأصل، وهي التي أنتجت إعرابا صحيحا بالنسبة للمتكلم. هذا هو الإعراب الصحيح فرع المعنى الصحيح عند المتكلم، الإعراب الصحيح فرع المعنى الصحيح عند المتكلم. والفهم الصحيح فرع المعنى الصحيح، والفهم الصحيح فرع الإعراب الصحيح عند المخاطب. وإن شاء الله نتكلم في هذا الأمر في مقدمة شرح النحو لما نشرح الأجرومية قريبا إن شاء الله. الإعراب الصحيح فرع المعنى الصحيح عند المتكلم، والمعنى الصحيح فرع الإعراب الصحيح عند المخاطب. يعني المتكلم يبدأ بالفهم، ليضع إعرابا صحيحا، فهو واجبه أن ينتج إعرابا صحيحا وكلاما صحيحا. فالإعراب هنا فرع المعنى، النطق الصحيح فهم المعنى الصحيح الذي عنده الذي في داخله. أما المتلقي فلن يفهم الكلام لأنه ليس هو منتج الكلام، ليس هو صاحب الكلام. ها؟ المتلقي المخاطب، الفهم الصحيح عنده فرع الإعراب الصحيح، يعني لا بد أن يعرف أن هذا كذا أو هذا كذا حتى يفهم فهما صحيحا. ولذلك نقف عند كثير من آيات القرآن ونقول هذه تحتمل أوجه كذا وكذا وكذا، ونعدد أوجه الاحتمال. لماذا؟ لأن هذه الاحتمالات في اللغة هي التي تحدد لنا المعاني. ونرى هنا أن النص والإعراب يحتملها أن يكون بدلا، ويحتمل أن يكون مثلا عطف بيان. واضح؟ يحتمل هذه اللفظة أن تكون بدلا، تعرب على أنها بدل، ويحتمل أن تكون عطف بيان، ويحتمل أن تكون نعتا، يحتمل كل ذلك. لماذا؟ لأن المعنى عندنا فرع الإعراب، لأن المعنى عندنا فرع الإعراب. أما منشئ الكلام يعني الذي صدر منه الكلام فالمعنى عنده هو الأصل والإعراب فرع. يعني الإعراب فرع، يعني هو على ما فهمه وعلى المعنى الذي عنده، على المعاني الصحيحة التي تختلج في نفسه ويريد التعبير عنها، سينتج إعرابا صحيحا أو سينتج إعرابا صحيحا على أساس الفهم اللي عنده. أنا عندي مجموعة من المعاني، على أساس هذه المجموعة من المعاني سينتج إعرابا صحيحا إذا كنت عالما بالنحو. ومن هنا يكون الإعراب للمتكلم غاية لا وسيلة، الإعراب للمتكلم غاية لا وسيلة، والإعراب للمخاطب وسيلة لا غاية. المتكلم عنده المعنى والإعراب غاية، والمخاطب ليس عنده معنى وعنده النحو، فالإعراب وسيلة والمعنى غاية، الإعراب وسيلة والمعنى غاية. وبذلك ينحل الإشكال في قضية هل الإعراب أولا ولا النحو أولا. إذا كنت تضع كلاما، إذا كنت تؤلف كتابا، فالإعراب فرع، الإعراب نتيجة لا وسيلة، أنت عندك المعاني تفهمها، فيكون الإعراب الصحيح ناتج عن فهم صحيح. إذا كنت تعرف علم النحو وكنت كاتبا وعندك معاني صحيحة فلا بد أن تنتج إعرابا صحيحا، فلا بد أن تنتج إعرابا صحيحا. ها؟ وإذا كنت متلق، إذا كنت تتلقى، فلا بد أن يكون الإعراب الصحيح موصلا إلى فهم صحيح، يكون الإعراب الصحيح موصلا إلى فهم صحيح. وهكذا تتوزع من حيث الفروعية والأصلية، أيهما فرع وأيهما أصل. صاحب الكلام صاحب المعنى لا يحتاج إلى إعراب ينشئ له المعنى، ولكنه يحتاج إلى إعراب صحيح ينشئ عليه الكلام، يصدر عليه الكلام. ها؟ وصاحب التلقي المخاطب يعني ليس عنده معنى، ولكنه عنده إعراب صحيح، عنده قواعد الإعراب، فماذا يفعل؟ يحتاج إلى المعنى، فيحصل المعنى من خلال الإعراب، يحصل المعنى من خلال الإعراب، يعني ينظر فيما تحتمله، فيما يحتمله النص من الأوجه، ينظر فيما يحتمله النص من الأوجه. ولهذا ترى في إعراب القرآن كثيرا من هذا. ها؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قالوا في ملك الناس يجوز أن تكون بدلا، بدلا يعني إيه؟ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس، ويجوز أن يكون عطف بيان، يجوز أن يكون عطف بيان. يقول أعوذ برب الناس الذي هو ملك الناس. ويجوز أن يكون نعتا، نعتا يعني وصفا، يعني يقول أعوذ برب الناس الذي وصفه أنه ملك الناس. ها؟ طيب كيف نرجح؟ كيف نرجح؟ نقول هنا الإعراب الصحيح يؤول بنا إلى هذه الأوجه الثلاثة. الإعراب الصحيح يؤول بنا إلى هذه الأوجه الثلاثة. كيف نرجح؟ عن طريق البلاغة والنظر في مناسبة الكلام ومكانة الكلام وارتفاع الكلام. نعم. نكتفي في هذا اليوم، أظننا تجاوزنا الساعة. نعم. وإن شاء الله هذه المسألة سأتكلم فيها أكثر وبتوضيح أكثر، يعني هي جاءت عرضا، يعني اليوم ما كنت أريد الكلام فيها لكن جاءت عرضا، يعني سأتكلم فيها بشكل أوسع إن شاء الله في مقدمة دراستي النحو. ستكون دراسة النحو لها مقدمات، ستكون لها محاضرات مقدمة أولا قبل مادة الشرح. نعم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.